ولبئس المهاد. محمد يقول له ربه يا أيها النبي اتق الله، فيأتي هذا يقول لك تعالى ممن يقال اتق الله، ويرسل أمه ويخرج وهو يضحك وهي تبكي، يقول وتقول ستدعى عليك كأن الله سوف يستجيب دعاءه ساخرا ومستهزئا. ثم يخرج بسيارة فرح مسرورة وهي تتعذب بكاء شديد، فوالله لقد راى الله هذه الحالة، أيها الظالم ما كان ربك نسيا. وهو يسير في سيارته يخرج له جمل فلا يستطيع السيطرة، سينقلب في سيارته قلبات، فيدخل الجبار هذا الذي قال ما يقال يتق الله، ما يعرف الجبار، أدخل الحديد في جسده، والله ما أماته، لأن الموت ربما يكون راحة له، بل أشل جسده كاملا وأفقده الكلام. بدا يبحث من مستشفى الى مستشفى ولكن لا فائده. جعله الله جسد، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. جعله الله جسد لا حراك، ما يتحرك ولا يتكلم. ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. كلمه نساها وما نسيها الجبار لها. فيحذركم الله نفسه يا أهل المعاكسة. شاب يتعرف على تلك الفتاة ثم يذهب إليها ويقابلها ويخرج معها وتخرج معه كأن الله غافل عنهم، لا تأخذوا رسلة ولا نوم، أين يختفون وأين يذهبون؟ الجبار لهم بالمرصاد. وتستمر العلاقة حتى يطأها بالحرام، وتمر الأيام فيسافر هذا الشاب إلى بلدة أخرى مع أخيه، وفي الطريق يحصل لهم حادث مروع. أما هذا الشاب فكانت إصاباته طفيفة، وأما أخوه فكانت إصابات بالغة. استدعاه الطبيب، قال لا بد من أن نأتي بدم لأخيك في الحال، وهو في العناية المركزة. قال أنا على كامل الاستعداد، خذوا من دمي الدكتور المهم أخي. فيأخذون عينة للفحص ليتأكدوا هل تناسب أخي وهل هي سليمة من الأمراض أو لا، ثم يستدعيه الدكتور على الفراق. قال يا فلان سأقول لك بحقيقة وعليك أن تصبر وتحتسب. قال يا دكتور أفجعتني، ما بال أخي هل مات؟ قال أخوك بخير ولكن أنا. قال ماضي. قال إن دمك مصاب وملوث بمرض الإيمان. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مشتاق الصادق المصطوب صلى الله عليه وسلم، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أمراض ما كانت موجودة، إيد زهري خيلان طواعين العصر، إنها انتقامات ربانية. ليست هذه الفاجعة أيها الأخوة. قدم هذا الشأن وكله حزن إلى مدينته وقطع العلاقة بتلك الفتاة وبالناس. وفي يوم من الأيام اتصلت عليها من الكتاب، أي فلان أين أنت ما بك؟ وإذا بنظراته نظرات حزينة. قالت ما بك؟ قال لقد أصبت بمرض وإني لا أريد أن أنقل هذا المرض إليك مسكين. قالت ما هو؟ قال إن دمي ملوث بالإيد. قالت هل نقل إليك دم؟ في يوم من الأيام قال لا. هل أصبح إليك حادث واحتجت إلى دم يوم من الأيام؟ قال لا. قالت إذن هذا انتقامي لك ولأمثالك من الشباب، والله لأثيرن عليهم واحدا تلو الآخر حتى يصبحوا كلهم مثلك مصابين بالإيد، فأنتم السبب في نقل الإيد إلي. فلتفرح يا من تعاكس اذهب إلى الفتاة والله لن تضر الله شيئا، ولكن سيأتي اليوم الذي تعض أصابع الندم، افعل اللواط، اصنع ما شئت، ولكن سوف تندم في يوم الأيام، تتمنى أن لو كنت لك من سيا مرض جديد عقاب من الله عز وجل. وإليك الإخفاءات الخطيرة، إنها رسالة إلى من يعاشر بالحرام ويعاكس، وإلى الفتيات التي تخرج مع من شاءت من الشباب. اسأل الهيئات عن فتياتنا اليوم وإلى الله الشكوى، اسألوهم. فتاة تأتي من أقصى الدنيا من الرياض لتصادق شاب، أين أهلها؟ أين أبوها؟ أين أمها؟ وأخرى وأخرى، وإحداهن تلبس الصليب تقول لا أريد دينكم، أريد دين الحرية. فليسمعون لا يوميا على مستوى العالم 10,000 شخص يصابون بمرض الإيد، في كل دقيقة يصاب ستة أشخاص دون الخامسة بعدوى الإيد. في عام 2000 لقي 3 ملايين شخص مصرعهم قد أصيبوا بهذا المرض العظام. آخر الإحصاءات، فهي ليست بقريبة، ليست قريبة، بل من زمن تقول الإحصاءات أن تقدير عدد المصابين بهذا المرض يقدر ب50 مليون شخص كلهم مصابين بالإيد، ثلثهم أعمارهم ما بين 15 و24. بقي أن تعلم الطامة الكبرى، 73% ممن أصيبوا بهذا المرض هم من يعمل عمل قوم منه. 73%، هل تظن أن الله نساك؟ وما كان ربك نسيا. يوم أن اختفى وتخبأ مع ذلك الغلام أو تلك الفتاة، هناك عين ما نامت تراقبك وتمهل ولا تهمل، وتأتيك التحذيرات في الوقت المناسب. والآخر يحاول بالفتاة، ويحاول أن يستدرجها إلى فعل الزنا والفاحشة، ولكن قالت هيهات هيهات، تطرق باب أهله ويفكر في حيلة ماكرة ليجرها إليه، ليس ليفعل الفاحشة بل انتقاما أنه أطال المدة معها ولم تأتي معه. أقول أنا فنان في الفتيات، هذه تتفوق علي وما تأتي. فقال لابد من ترتيب قبل الخطوبة، لابد من أن أراك ويراك الأهل حتى إذا أعجبوا أسيت بهم، وعندنا شريه في المكان الفلاني وأهلي سوف يكونون فيه، فتعالي في اليوم الفلاني لأراك أهل. وصدقت المسكينة شيله، ولكن إن الزنا زين، فإن أطردته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلم من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيذا فتهم. أتت الفتاة في اليوم الموعود وقد اتفق مع أصحابه 3 أو 4 أو أكثر، إذا أتت هذه الفتاة تفعل بها الفاحشة كلكم، ثم ضربوها ضربا مبرحا حتى آتي وأضحك. انظر الفريق يريد أن ينتقع. وأتت الفتاة في اللحظة الموعودة، وما إن أتت حتى استقبلها أولئك وفعلوا الفاحشة بها، ثم ألقبوها ضرب، ثم اتصلوا عليه قالوا ايه تعال فلان، البشرى البشرى. فيدخل إلى الشريه وليته ما دخل، فرح ماذا فعلتم أيها المجرمين يا سفلة؟ قالوا ما بك؟ قال إنها أختي فلانة، والله شريفة عفيفة طاهرة. إن الدنيا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلم دين والله تردته في أهلك. والقصة أن صاحبته انشغلت فاتصلت عليه وكان جواله مغلقا، فأتت أخت هذا الشاب الفاجر وكانت أمها مريضة إلى البيت، فما وجدته الأم، فاتصلت على أخيها، أمنا مريضة أين تخرج أين هي، ولكن جواله مغلق. قالت لا بد أن أخي في الشاليه، فلأسرع إليه وأخبره بخبر أمي أنها ليست في البيت. وأسرعت أخته إلى الشاليه